والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف في ختام كتاب الوقف هذا الفصل في تصرفات المريض. قلنا أن الهبة في زمن الحياة يعني تعد هبة، فإن كانت بعد الموت وصية، فإن كانت في حال المرض المخوف فهي عطية. إذن الفرق بين الهبة والعطية أن الهبة تكون في حال الصحة، وأما العطية فهي في حال المرض. فإن كان مرضه مخوفا، يعني يخشى أنه يموت من هذا المرض، فلها حكم الوصية. أما إذا كان مرضه يسير ولا يخشى أن يموت، فإنها لها حكم الهبة. إذن الفرق بين الهبة والعطية أن العطية تكون في مرضه المخوف، في مرضه المخوف. فإن كان مرضه يعني عند الأطباء في عرف الناس أنه من أصيب بهذا المرض أنه سيموت فأعطى، فإن لها حكم الوصية، لها حكم الوصية كما سيأتي معنا. وأما إن كان مرض يسير ولو مات منه فإنها تكون لها حكم الهبة. قال: من مرضه غير مخوف، يعني لا يخاف الموت عليه في العادة في عرف الناس عند الأطباء، كوجع ضرس وعين وصداع، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، ولو مات من هذا المرض أو مات بعده فإن تصرفه صحيح لازم. لأن هذا المرض في العرف وفي العادة لا يموت منه الإنسان، والنهي عن ذلك لئلا يضر بالورثة. يعني إذا مرض أخذ يعطي ويتصدق فيضر بالورثة، لأنه يعلم أنه فارق الدنيا، لكن الصدقة الصحيحة أن تكون وأنت غني صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. لكن إذا مرض قال أعطوا فلان وأعطوا فلان، فإن يخشى أن يضرب الورثة فلا تنفذ، تكون كالوصية لا ينفذ منها إلا الثلث. قال: وإن كان مخوفا، إن كان هذا المرض مخوف كبرسام. البرسام يعني يقول بخار يخرج من المعدة فيذهب إلى الدماغ فيموت منه غالبا، أو يسبب خلل عنده في العقل، وذات الجنب كذلك يعني قروح في جنبه والتهابات يعني بالغة ويموت منها غالبا، ووجع قلب كذلك، ودوام قيام يعني إسهال متواصل لا ينفك عنه، والرعاف الرعاف مستمر لا ينفك عنه، وأول فالج، الفالج يعني هي ارتخاء طرف البدن، وليظهر الله أعلم منها الجلطة، يعني أول ما تصيبه يكون مخوف. لذلك قال: وأول فالج، لكن لو كان مصاب بجلطة منذ سنة أو سنتين أو مضى أشهر عليه تعافى لا يعتبر مخوف، لكن أول ما تصيبه الجلطة تصدق وأعطى هذه يعتبر عطية، قال وآخر سل، كذلك السل يعني مرض معروف يأتي للرئة ويتلفها، لكنه يطول غالبا أنه يطول، فإذا كان في آخره فإنه غالبا يموت، لكن إذا أصابه السل فإنه قد يبقى يعني فترة طويلة ويشفى أو يمرض، لكن في آخره غالبا أنه يموت. قال والحمى المطبقة التي لا تنفك عنه لا ليل ولا نهار، حمى مرتفعة تستمر معه. قال والربع كذلك، هذا يعني كل 4 أيام تأتيه الحمى، وهذا مرض عند المتقدمين معروف، وغالبا من تصيبه فإنه يموت. إذن هذا في عرفهم، كذلك في عرفنا إذا كان هذا المرض يموت منه الإنسان فإنه له هذا الحكم، كالسرطانات الآن ونحوها التي يعني غالبا لا يشفى منها فإنها لها هذا الحكم. قال وما قال طبيبان مسلمان عدنان إنه مخوف، إذا قال طبيبان مسلمان عدنان إنه مخوف فإنه يعني يعتبر عطية، إذا تصدق أو أهدى أو كذا فإنه يعتبر وصية، يعتبر وصية. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن أتاه الطبيب فسقاه لبنا، فخرج اللبن مع الجرح مع معدته، فقال اعهد يا أمير المؤمنين، يعني بالخلافة لغيرك، فعهد رضي الله عنه، فدل على اعتبار قول الطبيب المسلم، إذا قال الطبيب المسلم إن هذا المرض يعني مخوف فإنه يعتد به ويعمل به. كذلك ومن وقع الطاعون ببلده فإنه الوباء المنتشر الذي يصيب عامة الناس ويموتون منه، هذا يعتبر مخوف. ومن أخذها الطلق، امرأة جاءتها الولادة وغالبا يعني ما في مستشفيات، غالبا أنه يكون فيها وفاة، فحياتها أو موتها يعني كلاهما احتمال قوي، فيعتبر مرض مخوف. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، فلو تبرع للوارث فإن هذا التبرع لا يلزم لأنه يكون كالوصية، والوصية لا تحل للوارث كما سيأتي معنا، ولا بما فوق الثلث، إن لو تبرع بنصف ماله ما يصح، لكن لو كان حي في حياته وقوته ونشاطه تبرع بنصف المال 3/4 المال له ذلك، لكن عندما يوصي أو في مرضه المخوف لو تبرع لا يقبل. قال ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، فإن أجازها الورثة فهو حق لهم تنازلوا عنه فلهم ذلك. قال وإن عوفي فكصحيح، يعني شخص مثلا في بلد فيها الطاعون وصاروا الناس يتماوتون، فأعطى مثلا أعطى عطية مثلا لفلان ولفلان وأعطى، ثم شفي، فحينئذ تنفذ هذه العطية، ليس له الرجوع، تكون نافذة. قال ومن امتد مرضه بجذام، الجذام مرض يعني يطول مع الإنسان غالبا وتتساقط منه الأطراف شيئا فشيئا، يعني مثل السكر وما يقطع منه من أعضائه ويستمر معه، أو سل أو فالج يعني جلطة كما تقدم، ولم يقطعه بفراش، إذا كان مقعد على الفراش أصابه هذا المرض ومقعد فله حكم الوصية، له حكم يكون عطية، يعني له حكم الوصية. فإن كان لم يقطعه بفراش يعني يقوم ويذهب إلى العمل وإلى السوق وليس مقعد على الفراش، قال فمن كل ماله، لو أعطى يكون من كل المال، لكن العكس بالعكس، لو كان هذا المرض هذه الجلطة قاعد على الفراش ولا يتحرك مقعد، أو هذا السل أو هذا المرض أقعده على الفراش، فإنه يكون من الثلث، لا ينفذ إلا من ثلث المال، يكون كالوصية، فلا ينفذ من جميع المال وإنما ينفذ من الثلث فقط. قال ويعتبر الثلث عند موته، يعني متى يحسب الثلث؟ يحسب عندما يموت، فلو كان شخص عنده 90,000 مثلا ووصى أو أعطى نقول لا ينفذ إلا الثلث، كم ثلث 90؟ 30,000 تنفذ، لكن لما مات نقص ماله صار 60,000، كم ثلث 60؟ 20,000، فلا ينفذ إلا 20، أو زاد المال صار 120,000 صار الثلث 40,000. إذا ما ينظر إلى حين العطية وإنما ينظر حين الموت، كم المال فيخرج الثلث عندما يموت. قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. لو قال يعطى فلان 10,000 وفلان 10,000 وفلان 10,000 ولم نجد عنده إلا 10، يعني الثلث 10,000، فإنهم يسوون هؤلاء الثلاثة، كل واحد يعطى 3,333، يعني يعطى ثلث العشرة. قال ويبدأ بالأول في الأول، فالأول في العطية. لو قال يعطى فلان 10,000 ويعطى فلان 10,000 وليس عنده إلا 10، يعطى الأول، إذا انتهت خلاص الثاني ما يعطى. هذا فرق بين الوصية والعطية. فالوصية يعطى جميع من أوصى له، وأما العطية فإنه يبدأ بالأول في الأول. فلو قال لفلان 10 ولم يكن عنده إلا 10 فإنها تكون للأول، خلاص الثانيين ما يأخذون شيء. قال ولا يملك الرجوع فيها، يعني في العطية لا يملك الرجوع، لو أعطى فلان 10,000 فليس له الرجوع، بخلاف الوصية، فالوصية له أن يرجع، له أن يرجع فيوصي ثم يرجع يكتب ما شاء ويزيد وينقص، يعطي فلان ويمنع فلان، ما دام أنه وصية فله أن يزيد وينقص ما شاء. قالوا يعتبر القبول لها، القبول لها عند وجودها، يعني يعتبر القبول في العطية عند وجودها. لو قال أعطوا فلان ناقة، كانت الناقة غير موجودة فلا تلزم إلا عند وجودها، فإذا وجدت فإنه يستحق هذه الناقة. وأما الوصية فإنه يستحقها عند الموت. فلو قال أعطوا فلان هذه الناقة أو أوصى لفلان بهذه الناقة، فلا يستحقها فلان إلا عند موته. أما العطية فإنه بمجرد ما يعطيه يقبلها تكون له، أما الوصية فلا تستحق إلا عند الموت. قال ويثبت الملك إذن، يعني العطية يملكها حين يهبها له، يهب هذه الناقة له تثبت، أما الوصية فقط عند الموت، عندما يموت تكون ويقبلها تكون ملكا له. قال والوصية بخلاف ذلك. إذن هناك فوارق بين الوصية وبين العطية كما ذكرها المؤلف. نعم. يقول الله رحمه الله تعالى كتاب الوصايا: وسن من ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس، ولا تجوز لاكثر من الثلث الذي ولا لوارث بشيء الا باجازه الورثه لهما بعد الموت فتصح تنفيذا، وتكره وصيه فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، فإن لم يكن الثلث في الوصايا فالنفس بالقسط، وإن أوصى لوارث أصاح عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال الأجل، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع بالوصية، وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به بعم فقادم في حياته فله وبعدها بعم، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره ومن كل ماله بعد موته وإن لم يوص به، وإن قال حج الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. أحسنت. إذن كتاب الوصايا، والوصايا هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أن يجعل فلان يتصرف، التصرفات كالوكالة، يعني مثل قلت تزوج بناتي أو تلي القصر من أبنائي يوصي لفلان، أو التبرع بعد الموت، إن يكتب وصية يقول لفلان كذا ولفلان دين كذا وأوصي مثلا بعمل بر ونحوها. والوصية يعني قد تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة. فتكون واجبة إذا كان عليه حقوق، عليه ديون، فيجب عليه أن يوصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كان عليه حقوق فيجب عليه أن يبين هذا ويشهد عليها حتى لا تضيع حقوق الناس. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوصون، وصيغة الوصية التي يكتبونها كما رواها أنس رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور، يقول: يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان، يكتب اسمه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي من بقي من أهله بتقوى الله وطاعته، وأن لا يموتن إلا وهم مسلمون، ويوصيهم بما أوصى به يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يذكر الحقوق، يقول: لفلان كذا ولفلان كذا، وأوصي أن يعطى كذا أو يتصدق بكذا، فيكتب يعني ما بقي من الحقوق. إذن قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة إذا كان لعمل بر، إن عنده مال كثير وتصدق يعني بعمل صالح ولا يضر الورثة، عنده مال كثير وليس فيه إضرار، فهذا يعني مستحب. وقد تكون مباحة إذا كان لا وارث له وأوصى بجميع ماله، فإن هذه أيضا يعني مباحة. وقد تكون مكروهة إذا كان فيه تقصير على الورثة، أو يعني أخذ من حقوقهم، يعني أن يكون المال قليل ويوصي، هنا تكون مكروهة. لأن رجل من الأنصار توفي وكان له 6 أعبد، 6 أرقاء، وكان أوصى بعتقهم هؤلاء 6، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم، يعني 2 2 2، فأعتق 2 وأرق 4، يعني لم يمضي وصيته، أبقى 4 لورثته. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقلنا قد تكون محرمة إذا أوصى لوارث، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أو أوصى بما في إضرار بالورثة، كان يكون أكثر من الثلث، فإنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. هكذا يقول ابن عباس، يقول: من الوصية بالخمس أحب إلي من الربع، والوصية بالربع أحب إلي من الثلث. أيضا يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بخمس ماله وقال: رضيت بما رضي الله لنفسه، أنه قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فالله عز وجل له الخمس، قال: رضيت ما رضي الله لنفسه، فأوصى بالخمس. وفي حديث سعد قال: الثلث والثلث كثير، فكأنه يعني لا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث، لكن هو الحد الأعلى، ولكن الأفضل أن يكون الربع أو الخمس. قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، إذا كان أجنبي لا يجوز أن يوصي له بأكثر من ثلث المال، ولا لوارث بشيء، إذا كان من الورثة له زوجة وله أبناء يرثونه فليس له أن يوصي لهم بشيء، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه. لكن لو كان له زوجة وليس له وارث غيرها، وعند عامة أهل العلم لا يرد على الزوجة، فلها الربع مثلا، مات شخص وله زوجة وليس له عصبة ولا أقارب ولا أحد، فقال العلماء: له أن يوصي لها ببقية المال، أن يرد عليها، فمثلا مات عن زوجة لها الربع ويوصي ببقية المال لها، قالوا له ذلك، لأنه لا وارث لها، ويذهب المال إما لبيت مال المسلمين قد يعطى الأباعد، فهي أولى منهم، فلو وصى لها قالوا يجوز في هذه الحالة أن يوصي لوارث. قال: إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. يعني إذا أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث فإنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، وتصح تنفيذا، يعني لا ابتداء منهم، ليس كأن عطية منهم مال لهم وتصدقوا به أو أعطوه لهذا، لا، وإنما هي مال الميت الموصي، فهم يمررونه ويجيزونه ولا يكون مال لهم ابتداء وإنما تنفيذا. قال: وتكره وصية فقير وارثه محتاج، لأنه يعني عدل عن قريبه المحتاج إلى الأباعد، والقريب أولى، فهو أولى من غيره، ولذلك تكره. قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له، يعني شخص لا وارث له، مات ميت وليس له وارث، يعني مثلا شخص أسلم كافر وأسلم وليس له أقارب، كل أقارب مثلا كفار، فلا يرث واحد منهم، فأوصى بكل ماله، له ذلك، يجوز أن يوصي بكل ماله لأنه لا وارث له. قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، يعني شخص أوصى 10,000 مثلا لأعمال بر، 10,000 لفلان، 10,000 مثلا لفلان، فلما حسبوا الثلث فثلث التركة 10,000، يعني ورث 30,000 صار الثلث 10، حينئذ هذه العشرة نقسمها على الثلاثة، فيأخذ هذا ثلثة وهذا ثلثة وهذا ثلثها، يعني بالقسط، يعني بالمحاصصة بينهم. قال: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، إن لو شخص أوصى لأخيه وليس له إلا أخ شقيق، والأخ الشقيق وارث يرث، أوصى له ثم رزقه الله ولد، فالولد الآن يحجب الابن، يحجب الأخ الشقيق، يكون التركة لي الابن، ولما أوصى للوارث للأخ كان وارثا، وإن كان لا يجوز أن يوصي لوارث، لكن عند موته صار غير وارث، صار الأخ محجوب بالابن، فحينئذ تصح الوصية للأخ لأنه صار غير وارث، والعكس بالعكس، لو أوصى مثلا لابنه، أوصى مثلا لابنه وابنه أوصى مثلا لأخيه وأخيه غير وارث، أوصى لأخيه والأخ غير وارث لأن عنده أبناء، فالأبناء هم الذين يرثون المال، ثم مات أبناؤه قبلهم صار الأخ وارث، حينئذ لا تنفذ الوصية. إذن العبرة بالوصية متى؟ عند الموت، ينظر هل هذا الموصى له وارث أو لا، فإن كان وارثا لا يعطى إلا إذا جاز الورثة. قالوا: يعتبر القبول بعد الموت، يعني قبول الوصية، لو قال مثلا هذا أوصي له 10,000 ريال فقبلها وهو حي، قالوا قبوله لا قيمة له، إنما يعتبر قبوله بعد موته، لأن الوصية بعد الموت، فإذا مات الموصي وقالوا فلان أوصى لك 10,000 قال قبلت، حينئذ يصح القبول. قال: وإن طال، يعني وإن طال الفصل، يعني أخذ يتأمل، قال أنا أنتظر شوي بشوف، بتأمل أبراجع نفسي، طال أسبوع أسبوعين شهر سنة، طال الفصل وقبل يصح. قال: لا قبله، يعني لا قبل الموت، لو هو جاءه بالمستشفى قال ترى وصيت لك 10,000 قال قبلت، قبول حينئذ لا يعتبر لأنه لم تحن الوصية بعد، إنما تكون بعد الموت. قال: ويثبت الملك به عقب الموت، يعني بعد القبول، بعد ما يقبل ويموت يكون ملك له، حينئذ النماء من هذه، مثل لو كانت ناقة وولدت قبل أن يقبل يكون للورثة، لكن بعد قبوله يكون له، فإنما المنفصل يكون يعني قبل أن يقبل وبعد أن يموت الميت ويقبل يكون القبل للورثة، وأما بعد ذلك يكون له. قال: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، قال هذه الناقة لفلان ولما مات جوه الورثة قالوا وجدنا في وصية والدنا أنه وصى لك بناقة، قال قبلته تدخل في ملكه، ثم قال لا هونت، نقول خلاص هي ملك لك ليس لك أن ترد، فطيب أنا ما أبيه، نقول أنت تهدي أهل الورثة هدية لكنها ما ترد، هي ملك لك الآن، تريد أن تهبها للورثة أنت حر، فتهبها هبة لكن ليس لك ردها. قال: ويجوز الرجوع في الوصية كما تقدم، الوصية له أن يرجع بخلاف العطية ليس له الرجوع، إذا استلمها وقبلها ليس له الرجوع، أما الوصية فله الرجوع. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله، يعني قال إذا قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، هو أوصي لعمر مثلا بناقة، فقدم زيد في حياته فإنه تحقق الشرط فيأخذ هذه الناقة، لكن إن قدم بعد موته تكون لعمر لا تكون لزيد، تكون وصية. قال وبعدها لعمر. قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. لشخص مات عنده مثلا 100,000 ريال ولكن عليه زكاة لم يخرجها، عليه زكاة الفطر ولم يحج حجة الإسلام وعليه ديون، قبل أن ننظر إلى الوصية والثلث وننظر إلى المال نخرج هذه الحقوق التي عليه، فنخرج مال للحج ونخرج للزكاة الفطر ونخرج الزكاة الواجبة ونخرج الديون اللي عليه، ثم بعد ذلك ننظر للثلث. الثلث ما ينظر قبل، بعد أداء هذه الحقوق من كل ماله حينئذ ينظر إلى الثلث. فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، قال أنا علي التزامات وعلي حقوق ابدأوا بها من ثلثي، فإنه يبدأ بالثلث. فإن انتهى الثلث خلاص ما وأوصى تكون الوصية لاغية لأنه انتهى المال. لو مثلا ثلثه 10,000 وقال حججوا عني أو أنا أريد أن أفعل يعني الحج الواجب الذي ما حج أراد أن يحجج عنه الحج الفريضة وقيمة الحج 10,000 خلاص استغرق الثلث جميع الوصية ولم يبقى شيء فلا يعطى شيء للموصى له. قال فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، لو بقي 1,000-2,000 أخذه صاحب التبرع، فإن لم يبقى شيء سقط. يقول الله رحمه الله تعالى باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده مشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الحاضر أو بمئة أو معين لا يصح له وتصح في حمل ولحمل تحققه ولحمل تحققه قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة عبده بعد أخرى حتى تمت. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، إن وصى لحي وميت يعلم موته من كل الحي وإن جهل بالنصف، وإن وصى بماله لا لابنيه لابنيه ووصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله الحجر. أحسنت. يعني يقول هذا الباب الموصى له، يعني شخص كان أنا بوصي لفلان أبو وصي لفلان يعني يبي ينفعه، يعني قلنا العطية في مرض الموت والهبة في الحياة في حال الصحة والوصية بعد الموت، كانوا يبي يهديها أو يعطي شيء بعد موته، فما هي الشروط في هذا الشخص الموصى له؟ قال بوصيله 10,000 ماذا يشترط فيه؟ قال تصح لمن يصح تملكه، إذا كان يملك فإنه يصح أن يوصي له، أدام أنه يملك فيصح أن يوصي له سواء كان مسلم أو كافر. لأن يعني تقدم معنا أن صفية أم المؤمنين أوصت لابن أخ لها يهودي، فيصح أن توصي لابن أخ لها يهودي، يصح أن يوصي للكافر والمسلم. قال ولعبده بمشاع كثلثه، لو كان له عبد مملوك فأوصى بمشاع، قال أوصي بثلث مالي لفلان لعبدي فلان، فإن تصح إذا كان مشاع. أما إذا كان معين لا يصح لأن العبد لا يملك، لو قال أوصي له بمئة أو بهذه الناقة وهذه الشاة لا يصح لأن العبد لا يملك، لكن لو أوصى بثلث ماله فإنه يعطى العبد ويعتق من هذا الثلث، فإن فضل شيء صار للعبد. يعني مثلا ثلث المال مثلا 50,000 وقيمة العبد مثلا 40,000 فيعتق ب40 ويعطى 10 تكون لهذا العبد، لكن لو كان قيمة العبد مثلا أغلى أو أعلى من الوصية مثلا العبد قيمته 60,000 هو وصاله بالثلث والثلث 50,000 يعتق يعني 4/5 ويبقى الباقي يعني رقيق فيكون مبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. لذلك قال ويعتق منه بقدره، يعني بقدر المال، بقدر الثلث، ويأخذ الفاضل. إن هالمال صار يكفيه يعتق ويبقى شيء يأخذ الفاضل، وبمئة أو بمعين لا تصح له، لأنه لا يملك. لو قال 100,000 أو 100 ريال لا تصح، أو قال بناقة أو سيارة لا تصح. قال وتصح بحمل، كذلك يصح أن يوصي يعني بحمل أو لحمل، يعني أوصى لحمل لكنه موجود فأوصى له فإنه يصح. مثلا علم أن مثلا بنته حامل فقال لهذا الحمل ثلث المال يصح، إن كان يعني حين الوصية موجودا، فأوصى لشخص سيولد حتى الآن ما ولد لكنه موجود حامل في بطن أمه يصح أن يوصي له. قال وإذا أوصى من لا حج عليه، يعني حج حجة الإسلام ولكن الحج غير واجب عليه الآن، حج تطوع، أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. يعني شخص قال ثلث مالي أبيكم تحججون عني، صار ثلث ماله مثلا 100,000 والحجة تكلف 10,000، يحجج عنه 10 حجج السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة حتى تنتهي هال 100,000 حجة بعد أخرى حتى تنفذ. قال ولا تصح لملك، يعني قال أوصي لجبريل عليه السلام ما تصح، ولا بهيمة ولا ميت، إلا إذا كان قصده أن تقضى عنه ديونه. قال أوصي لفلان وفلان ميت وعليه ديون متعلقة بذمته، إذا كان قصدها الديون فتصح. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، لأنه يعني الميت لا ليس لا يملك، لكن كما تقدم إذا يقصد يعني الديون التي عليه فإنها تصح. قال وإن جهل يعني موته فالنصف. قال أوصي لفلان وفلان حداهما ميت ما يعلم أنه ميت، فالحي أخذ النصف فقط. قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع، يعني قال هذا المال أوصي به الثلث لولدي وزيد وأجنبي زيد ليس من الورثة، ثم ولديه قال لا لا نقبل الوصية لأن لا تحل لوارث فنردها، حينئذ الأجنبي تثبت له لكن يكون له تسع الثلث، يكون له تسع الثلث، يعني كنصيبه كنصيبه من التركة. نعم. كآبد المطير في هواء أو المعدوم كبما يحمل حيوانه جدارته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت نصيبه، تصح بكلب صيد ولحمه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تلد الورقة، وتصح بمدهون كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في وصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو الموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للوارث. أحسنت. يعني الموصى به، يعني شخص يوصي بسيارة، يوصي بأرض، يوصي بمبلغ من المال، هذا العين التي يوصي بها ما أحكامها؟ قال تصح بالموجود والمعدوم ولو كان يعجز عن تسليمه، لأنه بر وعمل صالح وليس في غرر، إن حصله فالحمد لله، ما حصله ما عليه شيء، في مجرد نفع وليس معاوضة، ليس بيع وشراء، ليس التزام، وإنما هو بر وإحسان لهذا الشخص، فتصح بما يعجز عن تسليمه كعبد آبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل من حيوانه، قد ما يحمل لكن ما يضر، ليس معاوضة، ليس بيع وشراء، وإنما هو إحسان وبر وإرفاق ونفع لهذا الشخص وليس فيه ضرر ولا غرر. قال وشجرته أبدا، يعني ما تحمل شجرته، قال طلع هالنخل لك ما دام هالنخل موجود، فالتمر اللي على هذا النخل كله يكون لهذا الموصى له، أو مثلا سنة أو سنتين، يقول طلع المزرعة هالسنتين يعطى لفلان، يصح ذلك. قال فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. لو هالبستان ما طلع شيء أو ما صار في حمل في الشاة لم تحمل خلاص بطلت. قال وتصح بكلب صيد ونحوه وإن كان غير مال لكنه يختص به اختصاص، ولو كان عنده كلاب صيد وأوصى بها لفلان تصح، أو زيت متنجس لأنه لا يحل بيعه فأوصى به لفلان قال يصح. وله ثلثهما، قال يشاركونه الورثة، يكون له ثلث الكلب ولهم الثلثين، وله ثلث الزيت النجس لهم الثلثين. هذا المذهب. والقول الثاني لا، أن الكلب كله يصير له ولا يكون يعني يشاركونه، ويأخذونهم من سائر المال الآخر، يعني يأخذون من ماله الثاني، أما هذا يصير كله له. هذا الصحيح. قال ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، يعني إن أجازوا قالوا يعني احنا مسامحينه بهالكلب أو بهالزيت الحمد لله يصح ذلك. قال ولو كثر المال، المذهب أنه يكون له ثلث الكلب لهم ثلثين، وهذا المذهب. قال وتصح بمجهول، قال عبد أو سيارة أو شات يصح، لأن صحت في المعدوم فبالمجهول من باب أولى تصح. قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، لو قال مثلا أوصيت لفلان بشات، الشات عندنا مثلا بحائل، هل تطلق على الماعز أو على الضأن؟ على الضأن. وتطلق على الذكر ولا الأنثى؟ على الأنثى. فالعرف عندنا أن الشات وإن كانت في اللغة تحتمل الماعز وتحتمل الضأن وتحتمل الذكر والأنثى، لكن العرف يقدم. فلو قال أوصي له بشات يعطى مثلا يعني من الضأن. قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، لو أوصى بثلثه كان ثلثه مثلا 30,000 ثم جاءه مال قبل موته أو بعد موته ولو كان دية فإن هذا يدخل في الثلث. قال ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت، أوصى له بهذه الناقة فماتت الناقة خلاص بطلت الوصية. وإن تلف المال غيره، كل ماله تلف إلا هالناقة التي أوصى بها لفلان، قال فهو للموصى له، تكون للموصى له بشرط أن تكون أكثر من الثلث، أن تكون أقل من الثلث. لكن لو كانت هي المال كله ليس له إلا هذه الناقة فالموصى له ثلث هذه الناقة. نعم. يقول الله تعالى باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابناء فله الثلث، وإن كان ثلاثة فله الربع، وإن كان معه بنت فله التسعان، وإن وصى له مثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقله نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. أحسنت. يعني هذا الباب في الوصية بالأنصباء يعني النصيب، لو قال مثل نصيب فلان من الورثة، مثل نصيب الأبناء، أو مثل نصيب الزوجات، أو مثل نصيب الأب والأم، فيعطيه نصيب وارث أو جزء، يعني يقول بسهم أو بشيء أو حظ أو مال يعني يطلق. فإذا وصى بنصيب ما العمل؟ نصيب يعني قال مثل نصيب الورثة أو مثل نصيب الأبناء. قال إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى مثلا بنصيب ابنه بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. لو قال أعطوا فلان مثل ما تعطون عيالي أبنائي وله ولدين، حينئذ يشاركهم يصيرون كأنهم ثلاثة، فيكون كل ولد له ثلث المال. فإذا قال أعطوا فلان مثل ما تعطون عيالي وعنده ولدين فيكون هذا الشخص الموصى له له ثلث المال، لأنهم ثلاثة يكون يدخل مثلهم، كل واحد يصير له ثلث المال. قال وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وهكذا كانوا خمسة له الخمس، وإن كان معهم بنت فله التسعان، يعني إن كان مثلا ولد وبنت وصار معهم وارث فله مثل نصيب الولد، يعني إذا كان ولد يعني له اثنين وبنت واحد ثلاثة يكون له اثنين، يكون له اثنين يعني من خمسة، له اثنين من خمسة وهكذا. قال وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، يعني قال مثل نصيب أي وارث ما حدد الأبناء، قال عطوه مثل ما تعطون ورثتي. وعنده زوجة تأخذ الثمن يأخذ الثمن الأقل، عنده مثلا جدة تأخذ السدس يأخذ السدس، في أحد يأخذ الربع يأخذ الربع، الثلث الثلث وهكذا، فيعطى أقل نصيب من نصيب الورثة. فمع ابن وبنت ربع، ومن زوجة ابن تسع، وبسهم لو أوصى بسهم من ماله ما حدد، قال أوصي لفلان بسهم من مالي، قالوا السدس لورود آثار عن الصحابة في ذلك، فقالوا يعطى السدس. لو أوصى بشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء، لو أعطاه ريال واحد يصح، لو قال أعطوه شيء أو حظ أو نصيب، لا نصيب قلنا نصيب الوارث كالورثة، لكن قال جزء أو شيء، فشيء أي شيء يصدق عليه أنه شيء أعطاه يصح. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عم ولم يعز زيدا اشتركا، فلا يكلف أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفريق ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح فيما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حقها وتعليق الأصابع ونحو ذلك، ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره، فإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقة الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها ببيع وغيره. أحسنت. يعني هذا الباب في الموصى إليه، يعني مثل الوكيل يوصي لفلان إذا متت ففلان هو الذي يتولى تزويج بناتي، هو الذي يرعى القصر من أولادي، يكون كالوكيل، لكن الوكيل في حال الحياة والوصي بعد الموت، والولي هو المراعي لحال الأيتام والقصر والمجنون، والناظر هو الوكيل عن الوقف، فهنا وكيل عن الميت، وكيل عن الميت، إن يعني الميت وكله بأمور لا بد أن تكون معينة كالوكالة، ما تكون مفتوحة لكل شيء وإنما يكون لأمور معينة. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، لا تصح لكافر، ما يصير الكافر هو الوصي. قال مكلف لو كان طفل أو كان يعني مجنون لا يصح، عدل رشيد في تصرفاته، ولو عبدا، يعني ولو وصى لعبد أن يكون هو الناظر هو الوكيل يصح، ويقبل بإذن سيده لأنه مشغول بخدمة سيده، فإذا أذن له سيده له ذلك. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعزل زيدا اشتركا، فالوصية يشتركون فيها، يكون اثنين هم اللي يقسمون تركته ويزوجون بناته وينظرون إلى أولاده. قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، يكون التصرف لهما جميعا. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، فلا يصح أن يتصرف بشيء ما يملكه، يعني مثل يقول بيع أحلال فلان وما يملك أحلال فلان، هو حي ما يستطيع التصرف، فكذلك بعد موته لا بد أن يكون يملك ذلك، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره أو تزويج بناته ونحو ذلك. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار، لو وصى لامرأة قد تزوجين عيالي أو هي ما تزوج نفسها المرأة، فكذلك ليس لها أن تزوج الصغار وليس لها ولاية على الصغار، الولاية للرجل. قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لو قال أوصيك مثلا ببيع هذه الدار، ليس له أن يبيع لهذه الدار، ليس له أن يبيع المزرعة ولا الاستراحة، وإنما يبيع هذه الدار فقط كالوكالة فيما تقدم. قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، لو مثلا قال لشخص اقضي ديوني، انا وصيت فلان نقضي ديوني، فاعلن وبحث وتحرى فوجد انه عليه مثلا 3 يطلبون ديون فسددها، هذا يطلب 10 وهذا 10 وهذا 10، سددها وانتهت المال وقسم على التركة. ثم جاء شخص بعدين قال انا اطلبه، هل يضمن هذا الوصي؟ ما يضمن، لانه تحرى واجتهد فلا شيء عليه. وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، لو قال هذا ثلثي اصرفه حيث شئت فليس له ان يكون لنفسه ولا لولده، كالوكالة، الوكالة تقدم، لو قال بع هذه السيارة ليس له ان يبيعها على نفسه ولا اولاده حتى لا يتهم. قال ومن مات بمكان لا حاكم به، يعني لا يوجد قاضي ولا وصي، يعني في بلاد غير المسلمين، جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، يعني إذا مات شخص مثلا في بلاد الكفار وليس عنده إلا مسلم وله مال وأنت علمت بذلك وأنت مسلم تتولى تركته فتقسم على أولاده أو تنقلها إلى بلاد إلى ورثته في بلاد المسلمين. وعمل الأصل حينئذ من بيع وغيره، لو كان مثلا ترك سيارة ترك دار لك أن تبيعها يعني في بلاد الكفر ثم تنقل المال إلى ورثته في بلاد المسلمين. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذلك نكون ختمنا كتاب الوصايا، إن شاء الله الفرائض نأخذه على اختصار يعني ليس بالتفصيل، لأنه لا يدرس في الفقه وإنما يدرس يعني في لوحده كمتن خاص به.